اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى ومن كان لهم تبعا، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمنا كتابنا، اللهم احشرنا تحت لواء نبينا، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أمهاتنا ورقاب مشايخنا ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، أبعد عنهم أصحاب السوء، ربهم كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، كفر سيئاتنا، ضع عنا أوزارنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكرمنا جميعا بثواب ليلة القدر، واجعلها يا ربنا ساعة إجابة، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وقد أشرفنا على نهاية البرنامج، لأن رمضان في أنفاسه العطرة الأخيرة، فاللهم لا تجعله آخر رمضان في حياتنا. اللهم أكرمنا برمضان في سنوات كثيرة كثيرة مديدة، وفي أزمنة طويلة طويلة عتيدة وعديدة، برحمتك يا رحمن يا رحيم. لقاؤنا في هذه الليلة مع من؟ تذكرون أني بدأت هذا البرنامج بواحد من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، بالغصن الندي الحسن ابن علي. وها أنا ذا في أواخر البرنامج أختمه بواحد أيضا من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول دائما نحن نملك تاريخا أبيض من اللبن، أنصع من الثلج، أصفى من العسل، أطيب من الطيب، أجمل من الليلة القمراء، أجمل بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا علماء عاملون، عندنا عباد زاهدون، عندنا قضاء عادلون، عندنا ملوك وحكام مجاهدون، بل عندنا أطفال أبطال وشباب أخيار ونساء قانتات عابدات، وحق لنا أن نفخر لأننا ننسب لأمة على رأسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع نبيل من النبلاء ومن آل بيت نبينا نلتقي مع واحد من آل البيت حتى تسمع كل الدنيا وتشهد على محبتنا لآل البيت. أهل السنة هم أحب الناس لآل بيت نبينا، نتقرب إلى الله بحبهم، هم تيجان رؤوسنا، هم إنسان أعيننا، هم نبض قلوبنا، فوالله والله إنا نحبهم في الله، ونشهد الله على محبتنا له، ونرجو أن نحشر معهم بحبنا لهم وإن لم نعمل بمثل عملهم. لقاؤنا مع من؟ مع السيد الإمام ابن الحسين رضي الله عنه. هذا الرجل جمع له الله الشرف من كل نواحيه، وجعله يحوز المجد من كل أطرافه. أبوه شهيد، عمه شهيد، أبوه وعمه سيدا شباب أهل الجنة، جده شهيد علي رضي الله عنه، أمه أم أبيه أعني فاطمة بنت نبينا محمد سيدة نساء أهل الجنة، أما جده فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى، النعمة المسداة والرحمة المهداة، البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. لقاؤنا مع السيد الإمام زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. زين العابدين الهاشمي العلوي، يعني من أبناء سيدنا علي، مش العلوي زي النصيريين الضلالية، لا، العلوي حقا، يعني جده علي رضي الله عنه المدني، يكنى أبا الحسين، وقيل أبو الحسن، ويقال أبو محمد. أمه أم ولد للحسين رضي الله عنه، قيل أن اسمها سلامة، وقيل بل اسمها سلافة، وقيل بل اسمها غزالة. من أمه؟ ابنة ملك الفرس يزدجرد. لما انتصر عمر على الفرس وقع في السبي بعض بنات ملك الفرس يزدجرد، فكانت واحدة منهن للحسين ابن علي رضي الله عنه، أعطاها عمر للحسين فولدت له سيدنا زين العابدين ابن الحسين ابن علي. ميلاده، ولد رحمه الله في سنة 38 ظنا، هكذا قال الذهبي، ولد رحمه الله في سنة 38 ظنا، وكان رضي الله عنه ثقة مأمونة وحافظا لدينه ولحرمات الله ولحديث رسول الله، كان ثقة مأمونا زاهدا عابدا خاشعا من ربه خائفا، لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، جواد كريم عالم من علماء التابعين. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي ابن الحسين، يعني في زمانه، ذكره صاحب الطبقات ابن سعد. كان مع أبيه رحمه الله في يوم كربلاء، كان سنه وقتها 21 سنة 22 لا يزيد على 23 سنة، لكنه كان في يوم كربلاء يوعك وعكا شديدا، كان مريض جدا لا يتحرك. فلما دارت رحى المعركة رأى بعينه استشهاد أبيه، ورأى بعينه استشهاد إخوانه، ورأى بعينه استشهاد أبناء عمه الحسن، رأى هذا الكرب في كربلاء حيث الكرب والبلاء، لكن قائد الجيش الذي فعل هذه الجريمة عمر ابن سعد قال يوم كربلاء، يوم أن نظر على زين العابدين وهو مريض كليل ضعيف طريح الفراش، قال لا تعرضوا له، لا تعرضوا لهذا المريض، لا تصيبوه بأذى. وبعد المعركة أخذوه مع بعض أخواته ومع بعض إخوانه ومع بعض أبناء عمه وحملوهم إلى دمشق، وفي دمشق حقيقة أكرمهم يزيد ابن أبي سفيان عليه من الله ما لم يستحق، لم يأمر بقتلهم لكنه لا يبرأ من هذه الجريمة، لأنه ما عاقب القتلى عقابا شديدا يريح الصدور. على أي حال لن نخوض في هذا الكرب الذي وقع. زين العابدين كان مع أبيه في يوم كربلاء وكان مريضا مرضا شديدا فتركوه، ثم حملوه إلى دمشق وأعادوه مع بقية من سلم ممن كان في كربلاء إلى المدينة. أخلاقه كانت رحمته عظيمة بالفقراء والمساكين، حفيد رسول الله الذي هو رحمة الله المهداة. كانت رحمته عظيمة لا أقول بالإنس فقط بل حتى بالدواب. قال هشام ابن عروة كان علي ابن الحسين اللي هو زين العابدين، خلينا نقول زين العابدين على طول عشان ما نتلخبطش، كان زين العابدين يخرج على راحلته إلى مكة ويرجع ولا يقرعها. يطلع مسافر من المدينة ركب البغلة أو الحصان أو الجمل يروح مكة يحج أو يعتمر ويرجع ما يضربش الدابة مرة واحدة حتى بالعصا، لرحمته بها رضي الله عنه. أما عن تواضعه فهو رأس من المتواضعين. كان يجالس أسلم مولى عمر، الخدام بتاع سيدنا عمر ده مين؟ حفيد النبي محمد، قاعد في الدرس لأسلم مولى عمر. ما بقولش بقى ده أنا ابن الحسين، ده أنا حفيد علي، ده أنا جدتي فاطمة، ده أنا حفيد النبي محمد، لا أنا عايز أتعلم. كان يجلس إلى أسلم مولى عمر فقيل له تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي؟ فقال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. أبتعلم منه، في العلم ملوش كبير، في مجلس العلم انسى نسبك وحسبك. أنا قلت أقول لمن يحضر لي في المساجد كلمة شديدة، أقول كل أحد يريد أن يتعلم مني أرجو منه أن يخلع منصبه مع نعله على باب المسجد. أنت هنا في درس العلم عندي طالب علم، انسى أنك لواء، انسى أنك طبيب، انسى أنك مستشار، انسى أنك أستاذ جامعة، أنت عندي في الجامع يا حبيبي تلميذ. قلت هذه الكلمة كثيرا فعتب علي رجل لواء، قال لي يا شيخ كلمة جديدة قوي، انت لما قلت اخلعوا مناصبكم مع الجزم على باب الجامع الناس بقى تبص لي كده. قلت له يا سيدي ما تزعلش حقك عليا، ما هو انا بروح للدكتور ببقى تلميذ برضه. يقول لي خد من الدواء ده حبه، بقول له حاضر يا فندم. ولما دخلت الجيش كنت قدام العسكري اللي اقدم مني تلميذ برضه، ولما بروح لمحامي ببقى تلميذ. انت في المسجد لازم تتواضع لشيخك حتى تتعلم. اتعلموا يا اخوانا من زين العابدين علي ابن الحسين حفيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال له اخوه لامه عبد الرحمن بن اردك، وقد راى نافع بن جبير زين العابدين يمشي يشق حلقه العلم ليجلس ويتعلم من زيد بن اسلم، قال انت سيد الناس وتأتي لتجلس إلى هذا العبد؟ فقال العلم يبتغى ويؤتى له ويطلب من حيث كان. انسى ان الشيخ ده فقير، ان انت سعادتك مش عارف صاحب حسب صاحب نسب. العلم يبتغى ويؤتى له ويؤخذ من حيث كان. يا اخوانا والله اكبر عقبتين تصدان عن طلب العلم الحياء والكبر. العلم يضيع بين الحياء والكبر. متكبر يسأل هيعيش جاهل ويموت جاهل، او مكسوف يسأل هيعيش جاهل ويموت جاهل. تعلموا من آل بيت نبينا. قال يحيى ابن سعيد: رأيت عليا ابن الحسين يقول: يا أهل العراق، يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، فإنه ما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. مش عايز غلو في حبه يا أخي. أحبونا حب الإسلام، حب في الله، لا تحب، لا تحبونا حب الأصنام، احنا مش آلهة، فما زال حبكم بنا حتى صار علينا شينا. حبش النفخة الكذابة زين العابدين، حبش مساحين الجوخ، بيحبش اللي بيقعدوا هتافة التهريج، اللي بيقعدوا يرموا ألقاب بعدد نجوم السماء على الشيوخ والدعاة والعلماء، حبر الفهامة، العالم العلامة. يا راجل قالهم ارحمونا بقى، أحبونا حب الإسلام لا حب الأصنام. يا سلام على التواضع. يفكرني بعبد الله بن مسعود، خرج من المسجد فمشى خلفه تلاميذه فوقف، فقال: لماذا تسيرون من ورائي؟ نعم، ماشيين ورايا ليه؟ قالوا: نتبعك، نحبك. قال: ارجعوا، فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هتفتنوا المشايخ، هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أبغض أحد إلى قلبي الذي ينفخ في الدعاء والعلماء، ارحمونا. أحمد بن حنبل قال له أحدهم: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. فغضب أحمد وقال: انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. الإسلام قائم، قائم بأحمد بن حنبل، بغير أحمد بن حنبل، بالشافعي، بغيره، بأي شيخ كان. قال له: بل قل: جزى الله الإسلام عنا خيرا. بهذه الأخلاق وصلوا. قال الأصمعي حكاية سندها منقطع، لكن أقولها حتى أنبه عليه. قال: لم يكن للحسين عقب إلا من ولده زين العابدين، ولم يكن لزين العابدين ولد إلا من ابنة عمه الحسن أم عبد الله. فقال له مروان بن الحكم: يا زين العابدين، أرى نسل أبيك قد انقطع، فلو اتخذت السراري لعلك ترزق منهن الولد. قال: لا أملك ما أشتري به السراري، يعني الجواري من سوق الرقيق يعني. قال: أنا أعطيك. فأعطاه 100,000. فلما نزل الموت بمروان بن الحكم قال: 100,000 التي أقرضتها لزين العابدين سمحت نفسي بها، لا أريدها، لا تطلبوها منه. فتزوج من السراري ورزق بجماعة من الولد. الذهبي علق على القصة دي قال: سندها منقطع، ومروان بن الحكم أمير المؤمنين لم يحتضر، وإنما غمته زوجته مع بعض الجواري. الريس مروان بن الحكم اللي كان والد الريس عبد الملك بن مروان، مراته قتلته بالمخدة، سابته نايم كده بيشخر، وجابت المخدة وكتمت نفسه مع بعض الجواري. فأنا أحذر كل الرجال، اوعوا تدخلوا بيوتكم سكاكين ولا كياس، وكمان خدوا بالكم المخدات، ربنا يكرمكم. اوعى حد فيكم ينام وهو مزعل مراته، وإلا أدي مصير مروان بن الحكم ورعه. قال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أورع من فلان. الورع إنك تترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. فواحد بيقول لي سعيد بن المسيب أنا عيني ما شافتش أبدا واحد ورع زي فلان. فقال سعيد فهل رأيت زين العابدين عليا ابن الحسين؟ قال لا. قال أما أنا فما رأيت أورع من زين العابدين علي ابن الحسين، ورع جدا. قالت جويرية بنت أسماء ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول الله درهما قط. يا سلام، شوف بقى حفيد النبي. شوف لو حفيد النبي جالك وانت راجل عندك 10 مليار وقال لك أنا معذور في مليون، ده أنا أخلع عيني واديها له. حفيد النبي ابن الحسين عمره في حياته ما أكل درهما قط بقرابته من رسول الله. رجل ورع، رجل عفيف، رجل عنده عزة. ذكر ابن سعد في الطبقات قال المقبري بعث المختار إلى زين العابدين 100,000 دينار. المختار كان تغلب وبقى لي جيش ويعني وحارب بني أمية ويعني انتزع من أياديهم بعض أجزاء الدولة، فبعت لسيدنا زين العابدين 100,000 دينار، فخاف أن يردها فيقتله وكان جبار، وخاف أن ينفقها فحبسها عنده. فلما قتل المختار بعث زين العابدين إلى عبد الملك بن مروان يقول إن المختار بعث لي 100,000 دينار خشيت أن أردها فأقتل، وما أخذت منها دينار وهي عندي، ابعث من يقبضها. لو واحد غيره كان خدهم، ولا من شاف ولا من دري، ابعث إلي من يقبضها. فبعث عبد الملك إليه يا ابن العم خذها فقد طيبتها لك، فأخذها. بره بأمه زين العابدين ده في قضية البر بالأم يضرب به المثل. يكفيكم فقط أن تعرفوا أنه كان إذا أراد أن يأكل قسم الطعام الواحد بينه وبين أمه في إناءين، يعني مثلا في لحمة، في أرز، في كذا، في كذا، كل صنف يقسمه نصين، يقسمه في طبقين. فقالوا له ولماذا لا تأكل مع أمك في قصعة واحدة؟ اسمعوا العجب بقى. قال أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين. الله أكبر عليك يا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خايف يا أخوانا أخذ لقمة نفس أمي جرت لها اشتهتها قبلي فأكلها ونفسها فيها فأقع في عقوق الوالدين. ده احنا من هذا المنطلق يا زين العابدين عققنا آباءنا كثيرا، وعققنا أمهاتنا كثيرا، وفضلنا الأولاد والزوجات عليهما كثيرا. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، واغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. خشوعه. قال أبو نوح الأنصاري وقع حريق في بيت زين العابدين وهو ساجد يصلي، فقالوا النار النار يا ابن رسول الله، النار النار يا ابن رسول الله، البيت مولع وهو ساجد في خشوع وطمأنينة وما رفع رأسه حتى أطفئت. فلما فرغ من الصلاة قالوا يا ابن رسول الله النار كادت أن تشتعل في ثيابك، البيت احترق وكنا نصرخ فيك، لماذا لم تخرج من الصلاة؟ قال ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. مش ستك عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. دول بيصلوا، إذا قال أحدهم الله أكبر يلقي الدنيا وراء ظهره مع يديه، الله أكبر، هو لا يسجد بجبينه وبالأعظم السبعة وفقط، بل يسجد بقلبه. شوف النار مولعة في البيت والناس بتصرخ مش سامع. ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا، خوفه. قال إبراهيم بن محمد الشافعي قال سفيان حج علي ابن الحسين فلما أحرم اصفر وأخذته رعدة وانتفض. وصل عند أبيار علي لابس إحرامه عايز يهل بالنسك يقول لبيك اللهم لبيك، مش قادر، خرج وشه أصفر لونه مخطوف بيترعش، لبى كل الناس إلا هو، لبي يا حفيد رسول الله حتى ننطلق أنت معطلنا. قال لا أستطيع. ولما؟ قل لبيك. قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لي لا لبيك، خايف ربنا ما يقبلنيش، أخاف أن لبيك فيقول لي ربي لا لبيك. فما زالوا به حتى لبى، فلما قال لبيك اللهم لبيك أغشي علي وسقط من على ظهر الدابة وأصيب بأذى، وما زال هذا حاله حتى قضى حجه. دي ناس خايفة من ربنا، وربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. حفيد النبي محمد ابن الحسين الصوام القوام الذكار التواب المخبت الأواه المنيب، خايف يقول لبيك ربنا يقول له لا لبيك. أمال إحنا لماذا غرتنا الأماني؟ إحنا عندنا أمن عجيب من مكر ربنا ليه؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كان أخوف ولد آدم من الله صلى الله عليه وسلم. كان زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، يجي وقت الصلاة يتوضى تلاقي كده ماشي بينتفض، فقالوا له في ذلك لماذا تنتفض وترتعد كلما قمت للصلاة؟ قال تدرون بين يدي من سأقف ومن الذي سأناجي؟ ده الواحد لو بعت له ضابط ولا حاجة الليل كله ما يبتهوش، النائب العام عايزك، مطلوب بكرة في المحكمة، مطلوب بكرة في كذا، ما يجيلكش نوم، وتقعد ترتب كلامك وهتقول ايه وتقدم ايه وتأخر ايه. ذلك لأن تعظيم الخلق في قلوب الناس صار مع الأسف أكبر من تعظيمهم لله. تراه يصلي وينشغل عن الصلاة، يبص في الساعة وبيصلي، والله بيحصل كل شوية همه في الدنيا الغطرة، يعدل ويظبط، يعدل الغطرة ويشيل الغطرة، يا عم ارميها في الأرض إن كانت ستشغلك عن الصلاة. أحدهم والله العظيم حصل طلع النظارة، النظارة في الصلاة وطلع منديل وقعد يمسح في النظارة، ده بيصلي ولا بيهرج؟ دي الصلاة بقى. تدرون بين يدي من سأقف ومن الذي سأناجي، ذكرها ابن سعد في الطبقات من دعائه الجميل. قال طاووس سمعت عليا ابن الحسين وهو ساجد في الحجر يقول، ساجد في الحجر يعني قدام الكعبة، سمعته وهو ساجد في الحجر يقول يا رب إلهي وسيدي ومولاي عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، ويبكي. قال طاووس: فوالله ما دعوت الله بها في كرب قط إلا كشف عني. سيدنا عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لازم وانت بتدعو ربنا كده تدعو باستكانة، بذل، بانكسار. عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. النهاردة عندنا اعتداء في الدعاء. تسمع بعض الأئمة في رمضان وهم يدعون في القنوت كأنهم يتشاجرون خناقة. أنا لا أدري لماذا يرفع الإمام صوته في الدعاء ويصرخ بالدعاء. هو سعادتك فاكر كل ما صوتك يعلى في الدعاء أكتر كل ما أبواب السماء تتفتح لك أكتر؟ أمر عجيب، أمر عجب. تجد أحدهم يصلي الوتر بخمس آيات ويدعو ساعتين، لازم يعبي الشريط بتاع الدعاء ساعة ونص، لازم. واعتداء في الدعاء والله. هل كان من هدي نبينا إذا دعا ضج المسجد خلفه: يا الله يا الله يا الله يا الله؟ والله هذا أبدا لم يكن من هدي النبي. أمور عجيبة. من الطرائف في موضوع الاعتداء في الدعاء طرفة سمعتها من أخي أيمن صيدح: ومن بركة العلم أن ينسب لأهله. وهي دي طرفة. ذكر أن واحد قبله في المسجد قال له: ادعي لي. قال له: حاضر، أدعي لك بإيه؟ قال له: ادعي لي ربنا يجعلني واحد من العشرة المبشرين بالجنة. يعني في ناس كده عجيبة، يقول: يا رب أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة باب الصيام، ويكون يا أخي يقول: يا رب اديني الجنة وخلاص. فده بيقول لعم الشيخ أيمن، بيقول له: ادعي لي ربنا يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. قال له: مش ما ينفعش. قال له: ليه؟ كبيرة على ربنا؟ قال له: لا، بس كبيرة عليك أنت. قال له: ليه يعني؟ قال له: حطك مكان مين؟ أشيل أبو بكر وحطك أنت؟ ولا أشيل عثمان وحطك مكانه؟ قال له: صح، ده ما ينفعش. صح، طب ادعي لي بالجنة. قال له: ماشي. إنما في ناس عجيبة في الدعاء. يا أخوانا الدعاء ده له آداب، سأفصل فيها في سلسلة الآداب اللي أنا شغال فيها من قبل رمضان إن شاء الله. شوفوا بقى زين العابدين ساجد كده بيعيط بيبكي بين يدي الله ويقول له: عبيدك بفنائك، أنا على بابك يا رب. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، ويدعو ويبكي. كرمه. قال حجاج ابن أرطاء: قال أبو جعفر أن أباه قاسم، أبو جعفر الباقر ابن سيدنا زين العابدين، قال أن أباه قاسم الله تعالى ماله مرتين، وكان يقول: إن الله يحب المذنب التواب. مرتين. قال: أنا عندي كام، أملك كام من الدنيا؟ أملك مليون مثلا، 500,000 للغلابة. قاسم الله ماله مرتين، وكان يقول: إن الله يحب المذنب التواب. ابن الحسين بيقول: أنا مذنب وربنا يتوب علي. حفيد النبي، مش النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم وليلة 100 مرة. وعن أبي حمزة الثمالي أن عليا ابن الحسين كان يحمل الخبز على ظهره بالليل ويلقي بالخبز في بيوت المساكين، فيصبحون والخبز عندهم ولا يدرون من الذي قذفه في بيوتهم بالليل، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. ده بتاع صدقة خفية. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، كان منهم زين العابدين. النهاردة لو واحد جاب لك طائية من السعودية كل ما يشوفك يقول لك ها أخبار الطائية إيه؟ خد بالك دي ب12 ريال ومن المدينة، خد بالك بقى ها خلي بالك منها ربنا يكرمك، يقعد يعايرك ويعاير الحفيد السابع لك. لا، دول ناس شغالين لله ومع الله. قال محمد ابن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي ابن الحسين فقدوا ذلك فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل. حط كده 5 6 دنانير في صرة وارميها كده تنزل في صحن الدار، يحط كده خبز معاه فاكهة معاه كده وفي صرة ويلقي. الراجل الغلبان يصحى يلاقي على باب بيته كده، يلاقي في صحن بيته كده، عايش على كده سنين مش عارف المرتب ده جاي منين. فلما مات زين العابدين انقطع ما كان يأتيهم من معايش، قالوا هو الذي كان يفعل. قال شيبة بن نعامة: لما مات زين العابدين وجدوه يعول 100 أهل بيت فليسمع كل غني مسلم عنده ملايين واخوانه يمكن في الشارع اللي هو فيه، يمكن قرايبه والله يستدينون، يعجز احدهم عن شراء حبه الدواء، يعجز احدهم ان يشتري لولده ثوبا يفرح فيه في العيد. والنبي قال: والله ما امن، والله ما امن، والله ما امن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. 100 بيت يقوم عليها زين العابدين حفيد نبينا. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام: قلت، ده كلام الذهبي، ولهذا كان يبخل، فإنه كان ينفق سرا وكان الناس يحسبونه يجمع الدراهم على الدراهم. لما مات بيغسلوه كده لو علامة سودة في ظهره، ده الجراب اللي كان بيشيله مليان بالأكل الغلابة أثر في ظهره لأنه بقاله سنين بيعمل كده. 100 بيت قالوا انقطعت معايشنا، بل قال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر في المدينة حتى مات زين العابدين رضي الله عنه. الدرس هنا: عايزين الجنة؟ طبعا كلنا عايزين الجنة، وكلنا نفسنا في ليلة القدر، وعايزين ربنا يعتقنا من النار. في أعمال ثوابها أعظم من الاعتكاف ومن طول الصيام ومن طول القيام: السعي على مصالح الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. انت سعادتك كل يوم بتقيم الليل ب10 أجزاء وعملت 20 عمرة في رمضان كل يوم عمرة، بس انا خدت مشوار، بس خلصت بيه مصلحة الأرملة، خلصت بيه مصلحة المسكين، ثوابي أعظم. انا زي المجاهد وزي الصائم اللي ما بيفطرش أبدا، وزي القائم الذي لا يرتاح أبدا ما دمت أسعى على مصالح الغلابة. الله أكبر. مش النبي قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى والحديث رواه البخاري؟ مش النبي قال في الحديث الصحيح الصحيح: ولا أن أمشي في حاجة مسلم حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. اعلموا من أين يؤكل الكتف. لما نسعى في مصالح الناس هذا ثواب أعظم من قيام الليل ومن تلاوة القرآن ومن طول الصيام ومن طول القيام. تعلموا من زين العابدين. يا أخوانا احنا في أواخر رمضان، والعيد بعد أيام، وحوالينا في كل مكان فقراء ومساكين ويتامى ومحتاجون، لا تغفلوا عنهم. ده يمكن ربنا ينولك العتق من النار سرور تدخله على مسلم. مش النبي علمنا أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم؟ اعلم من أين يؤكل الكتف. اوعى تنسى أخوانك في سوريا بالتبرعات والدعاء، اوعى تنسى اخوانك في الصومال بيموتوا من الجوع وانت بتبحث عن دواء عشان تنزل السمنة اللي على كرشك. أوليس ربنا قد قال إنما المؤمنون إخوة؟ قال عمرو بن دينار قال دخل علي ابن الحسين على محمد ابن أسامة ابن زيد. علي ابن الحسين زين العابدين دخل على محمد ابن أسامة ابن زيد ابن حارثة ومحمد ابن أسامة يموت. فلما رأى محمد بن أسامة زين العابدين بكى. قال زين العابدين ما يبكيك يا أخي؟ قال علي 14,000 دينار. هقابل ربنا وأنا مديون إزاي يا زين العابدين؟ ده الشهيد بيحبس بدينه عن الجنة. فقال زين العابدين لا عليك، هي في رقبتي، هي علي أنا. الله عليك يا حفيد رسول الله، مش جديد عليه، ما هو النبي كان كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه يقول من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا أقضيه. اللهم صل على محمد وارض عن آل بيت نبينا محمد. بيفرجوا الكروبات، بيسعون في مصالح العباد، يدخلون السرور على الناس، يكشفون الهموم عن الناس. رضي الله عنك يا زين العابدين. نعم، النبي قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا من كرمه وجوده. وكان يقول كلمة حلوة أوي أوي، اسمعوها. زين العابدين كان يقول إني لأستحي من الله أن أرى واحدا من المسلمين من إخواني أسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. لو قلت لحد من أي حد ادعي ربنا يكرمني بالجنة، قلت يا رب أكرمه بالجنة، قلت طب لو سمحت ناولني كده 50 جنيه سلف، يقول لك ما أعرفكش. الله، فتسأل الله لي الجنة وتبخل علي بالدرهم والدينار، ألا تستحي من ربك؟ زين العابدين كان يقول إني أستحي من الله أن أسأله الجنة لأخ من إخواني ثم أبخل عليه بالدنيا. واحد راح لسيدنا أبو هريرة قال له أريد أن أؤاخيك في الله، نبقى أنا وإنت كده، يعني أنا وإنت نبقى أصحاب أوي أوي أوي دون عن الناس. فقال أبو هريرة تدري ما هو حق الأخوة؟ قال ما هو؟ قال أن أصبح أحق بدرهمك ودينارك منك، أحط إيدي في جيبك كده وأسم الفلوس. فقال لا يا أبا هريرة، هذه منزلة لم أبلغها، يعني دي صحوبية هتجيبنا ورا، هذه منزلة لم أبلغها. فضحك يا أبو هريرة. أحدهم قال لصاحبه إني أحبك في الله، قال كذاب، لو كنت تحبني لما كان لفرسك برقع موشى بخيوط الذهب وأنت تراني ألبس المرقع. أخوة إيه يا عم؟ أخوة إيه راكب عربية بمليون ونص قلت لي بحبك في الله قوي وأنت شايفني مديون ولم تحرك ساكنا؟ أنت كذاب، أنت كذاب. حب زين العابدين للصحابة لم يكن والله العظيم بين الصحابة الأبرار وآل البيت الأطهار إلا الود والحب. لا تصدقوا ضلالات الروافض، لا تصدقوا الشيعة الكذابين، والله العظيم ما كان بين الصحابة وآل البيت إلا المصاهرة وإلا الود وإلا التقدير وإلا الحب وإلا الاحترام. زين العابدين عنده ولد مسميه عمر لأنه بيحب سيدنا عمر. اسمع دي، قال أبو حازم المدني ما رأيت هاشميا أفقه من علي ابن الحسين، سمعته وقد سئل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله، فأشار إلى القبر وقال بمنزلتهما منه الساعة. قل آه يا حفيد النبي، سمعنا كلام كده عن أبو بكر وعمر، هم كانت مكانتهم إيه عند النبي؟ فأشار إلى الروضة أشار إلى الحجرة النبوية وقال له يا حبيبي بمنزلتهما هذه الساعة. النبي كان يقول عن أبي بكر وعمر هما من الدين بمنزلة السمع والبصر. وجاء رجل إليه فقال يا زين العابدين أخبرني عن أبي بكر. فقال زين العابدين الصديق، وفي 20 أبو بكر جهم بعد أبو بكر، أصدق من فيهم؟ أخبرني عن أبي بكر. فقال زين العابدين عن الصديق تسأل؟ قال وتسميه صديقا؟ قال ثكلتك أمك، قد سماه من هو أفضل مني صديقا، رسول الله والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله قوله. اذهب فأحب أبا بكر وأحب عمر وتولاهما، فما كان من أمر فهو في عنقي. أدي حب آل البيت لأصحاب النبي، مش زي الكذابين الشيعة المجرمين كما يفترون ويكذبون. وجاءه رجل فقال جئتك في حاجة، أنا لم آتي المدينة حاجا ولا معتمرا. قال وما هي حاجتك؟ جاي لي بقى من بلدك مسافر، جاي من العراق ولا جاي من الشام للمدينة خصوصي عشان تقابلني، لا جاي تحج ولا تعتمر، عايز إيه؟ قال جئت أسألك متى يبعث علي؟ علي بن أبي طالب هيبعث إمتى جدك؟ قال يبعث والله يوم القيامة، ثم لا يهمه إلا نفسه. في بعض الشيعة الضلالية اللي هم النصيرية اللي هم تبع بشار الأسد وحافظ الأسد العلويين المجرمين بيعتقدوا أن ربنا هو سيدنا علي، يعبدون عليا، ويعودوا بشار دلوقتي بيسجدوا له كمان، ويعتقدون أنه يسكن في السماء سيدنا علي، وأن البرق تبسمه، وأن الرعد صوته، وأنه سينزل إلى الأرض ويفعل ويفعل ويفعل على ما فصلت في حلقة عنهم. فواحد يبدو من دول ولا يعني جد دول ولا، بقول لسيدنا زين العابدين هو سيدنا علي هيبعث إمتى؟ قالوا مع الناس يا سيد يوم القيامة يا حبيبي، ثم لا يشغله إلا نفسه. كل البشر حتى الرسل والأنبياء في الآخرة ندائهم عند الصراط اللهم سلم سلم، كل ينشغل بنفسه إلا النبي محمد يقول أمتي أمتي. عفوه. قال أبو يعقوب المدني كان بين حسن ابن حسن وعلي ابن الحسين ولد عم بعض، كان بينهما شيء، فما ترك حسن ابن الحسن شيئا إلا وأسمعه لزين العابدين، كلمه كلام ناشف واداله يعني، وزين العابدين يسمع ويسكت. ثم قام وانطلق حسن بن الحسن إلى بيته، فلما كان الليل ذهب زين العابدين علي بن الحسين إلى بيت ابن عمه حسن بن الحسن وطرقه، فلما فتح له حسن بن الحسن قال له علي بن الحسين يا ابن عمي إن كنت صادقا فيما قلته فيه فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلته فيه فغفر الله لك، السلام عليكم ورحمة الله، ومشى. فتعلق به حسن بن الحسن والتزم وأخذ يبكي ويبكي ويقول سامحني، حتى بكى لبكائه هيبته وجلاله، كانت له هيبة عظيمة وجلالة عجيبة جدا وحق له ذلك، فإنه والله كان أهلا للإمامة العظمى لعلمه ولعقله ولشرفه ولدينه. هشام بن عبد الملك ولي العهد، ولي العهد راح يحج، فكان كلما دنا من الحجر ليقبله زوحم عليه، وإذ به يرى رجلا إذا وقف عند الحجر أفسح كل الناس له، فمشى في سكينة وقبل الحجر وسجد عليه، ثم بدأ الطواف، فوجم لها هشام أنا ابن الرئيس وأنا رئيس المستقبل بيزحموني على الحجر، مين بقى ده الذي يفسح له الناس؟ أنا لا أعرفه. الشاعر الفرزدق واقف سمع الكلمتين دول من ولي العهد فارتجل قصيدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم، إذا ما جاء يستلمه. بيقول ده لما هو بيقرب على الحجر، الحجر نفسه عايز يطير عشان يفوز بلمس إيديه. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم: هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. فغضب هشام وقال: اسجنوا الفرزدق. فسجنوه بعسفان بين مكة والمدينة، فعلم زين العابدين بذلك فأرسل له 12,000 درهم وقال: أعذر يا أبا فراس، والله لو عندي فلوس أكتر من كده كنت جبت لك ده اللي معايا دلوقتي، أعذر يا أبا فراس. فردها الفرزدق وقال: لا أقبلها، والله ما قلت هذا إلا غضبة لله وغضبة لرسوله. قال: قد علم الله نيتك وقد علم مكانك، فبحقي عليك أقبلها. فقبلها منه. وفاته: توفي رحمة الله عليه في عام 94 هجرية كما قال الإمام البخاري. قال أبو جعفر الباقر ابنه: عاش أبي 58 سنة، مات بالمدينة ودفن بالبقيع، ولا بقية للحسين إلا من نسله، كل نسل الحسين إلى الآن جاء عن طريق زين العابدين رحمه الله تعالى وطيب ثراه وجعل الفردوس مأواه. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت كلمة. احنا يا أخوانا في آخر رمضان، هذه ليلة 26، وسنستقبل بعدها إن شاء الله ليلة 27، وهي أرجى ليلة لليلة القدر عند جماهير أهل العلم. يعني سيدنا عمر، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا أبو سعيد الخدري، سيدنا ابن عمر، سيدنا حفص، سيدنا ابن عباس، أحمد بن حنبل، دول اللي فاكرهم دلوقتي، كل دول قالوا أرجى ليلة لليلة القدر ليلة 27. المطلوب منا أن نجتهد ونجتهد ونجتهد إلى آخر ثانية في رمضان. وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري أي ساعة سيغفر لك فيها ربك وسيرحمك فيها ربك. فاجتهدوا يا عباد الله، لم يبق من رمضان إلا أيام تحسب بالساعات. تخيلوا رمضان انتهى، تخيلوا رمضان أوشك على النهاية، تخيلوا رمضان في أنفاسه الأخيرة العطرة. لو هانت عليكم أعماركم فلا تهون عليكم الساعات المتبقية من رمضان. اللهم يا ربنا إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم أكرمنا بثواب ليلة القدر، اللهم أكرمنا بثواب ليلة القدر، اللهم أكرمنا بثواب ليلة القدر، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم كان بيننا في مثل هذا الوقت آباء وأمهات وأصحاب وأحباب هم الآن تحت أطباق الثرى في الحفرات المظلمة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أفسح لهم في قبورهم مد البصر. اللهم نور لهم في قبورهم مد البصر. اللهم أقرئهم منا السلام. اللهم أقرئهم منا السلام. اللهم من كان منهم محسنا فزده إحسانا، ومن كان منهم مسيئا فهبه عفوا وغفرانا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. أدخلنا الجنة يا ربنا من غير سابقة عذاب ولا حساب. وفق رئيسنا وفق رئيسنا وفق رئيسنا، اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا، وتآخوا في الله.